بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد تناولنا الأسبوع الماضي ترجمة العلامة الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، وتكلمنا عن مراحل حياته المختلفة وعن بعض إنجازاته. نطل هذه الليلة إطلالة عامة وشاملة على أفكاره وأبرز إنجازاته، وماذا عن الملامح الفكرية في منهج الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. فكان الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى يدعو باختصار شديد إلى الفهم الصحيح للإسلام. نحن لا نقبل التعبير الذي يستعمله بعض الناس، فلان كان يدعو إلى الإسلام الصحيح. لا يوجد إسلام صحيح وإسلام مزيف، وإنما الإسلام يعني الخطأ والصواب أو الصحة والانحراف تطرأ على فهم الناس، أما الإسلام نفسه هو دين الله الحق، فبالتالي لا يجوز أن يقال الإسلام الصحيح، لأن مفهوم ذلك أنك إسلاما غير صحيح. لكن الذي يطرأ عليه الانحراف أو الخطأ هو الفهم البشري، فنقول الفهم الصحيح للإسلام وليس الإسلام الصحيح. يقول العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى: إنني من أنصار الإصلاح الإسلامي، وكنت ولا أزال أفهم هذه الكلمة الاصطلاحية أن الإسلام هو الذي كان عليه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، كما فهمه منهم التابعون. فالإصلاح الإسلامي من البدع الطارئة وتخليصه من الدخيل الذي يحسب الجاهلون أنه منه وما هو منه. ومن الإصلاح الإسلامي بث روح النشاط بين المسلمين لإحياء مقاصد دينهم وتحقيق أغراضه وحسن التعبير عنه من الدعوة إليه وتأليف الكتب عن حقائقه وأحكامه وتاريخه. ومع هذه الدعوة إلى الإسلام بجملته، فقد كانت هناك نقاط في تفكير وفي منهج العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى هي أبرز من غيرها. هو يبدو الإصلاح بصفة عامة، الإصلاح حال المسلمين ويقظة الأمة وعودتها إلى منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى، لكن هناك نقاط كان اهتمامه بها وإنجازاته فيها أكثر وأبرز من غيرها، وكان أشد اعتناء بها من غيرها. فمن هذه النقاط أو من هذه الملامح السلفية، الالتزام بالمنهج السلفي والاستماتة في الدفاع عن المنهج السلفي وتوضيح حقائقه والرد على مخالفيه. فكان الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى من أشد أنصار السلفية النقية في العقيدة والعبادة. يعني واحد ولد في أواخر القرن التاسع عشر وفتح عينه على طاهر الجزائري وعلى جمال الدين القاسمي ويعني محمد بهجة البيطار، وسمع عن محمود شكري الألوسي وهذه الزمرة الرائعة من العلماء السلفيين، وتعرف على رشيد رضا وعمل معه إلى يعني المناخ العام الذي كان يحيط به، لا شك أنه يعني كان له تأثير في تمسكه الشديد بالسلفية النقية. وتحصلت لديه هذه الفكرة، فكرة التمسك بالسلفية النقية في العقيدة والعبادة وسائر مظاهر الإسلام، وهذه سمة بارزة في كل كتاباته بلا استثناء، السلفية في كل نشاطاته. وتأثر يعني أو تحصلت لديه هذه الفكرة التمسك بالمنهج السلفي لأنه قرأ في شبابه وهو في دمشق كثيرا من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المطبوع منها والمخطوط، وذلك في المكتبة الظاهرية بواسطة شيخه الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى. فظل الخطيب مقتنعا بهذا الاتجاه، قوي الإيمان به، مدافعا عنه بقلامه ولسانه. هو يصعب جدا أن واحد يكون مخلصا ومحبا للإسلام وحريصا على نهضته ونهضة المسلمين ويمر في حياته بابن تيمية ويستطيع أن يتخلص من أسر الوقوع في هوى ابن تيمية. يصعب جدا أي واحد مخلص للدين ويبحث عن الحق بتجرد ويكون ذا عقلية ناضجة وهمة عالية أنه يمر في حياته بكتب شيخ الإسلام أو منهج شيخ الإسلام دون أن يقع في أسر محبة ابن تيمية بطريقة فعلا آسرة. وهذا ما نلاحظه في رموز الإصلاح عموما، أن يعني شيخ الإسلام ابن تيمية ما أحد مر عليه إلا والتصق به محبة وتعلما ودعوة إلى واقتداء به في منهجه التجديدي رحمه الله تعالى. حتى واحد يعني الشيخ الدكتور محمد خليل هراس كان أثناء إعداده رسالة الدكتوراه كان يهاجم شيخ الإسلام ابن تيمية، ولما عرض على أستاذه المشرف على الرسالة أنه يؤلف رسالة عن ابن تيمية قال له ما رأيت أحدا أسوأ، واستعمل العبارة يعني عامية شوية، فقال ما معناها يعني ما رأيت أحدا أسوأ من ابن تيمية وتعمل فيه رسالة بتاعتك، فهل أنا أعمل رسالة كي أبين يعني سوء منهجه أو كذا من العبارات التي قالها. فهو أقدم على أن يختص في ابن تيمية لينتقد شيخ الإسلام ابن تيمية، والتقطه الشيخ محمد منير أغا الدمشقي رحمه الله تعالى ورحب به ولم يبدي أي اعتراض، دخلوا في مكتبته العامرة الكبيرة وفتحها له وأخذ يمده بكتب ابن تيمية وهو يؤمل أن يقع فيما ذكرته من الأسر في حب وهوى شيخ الإسلام ابن تيمية. هو داخل في الموضوع بنية أنه إيه يحارب ابن تيمية ويشتم ابن تيمية، لأن دي هواية عند بعض مرضى القلوب. فترفق به الشيخ وأخذ يمده بكتب شيخ الإسلام وهو يقرأ، يمده بكتب أخرى ويقرأ، فأخذ فإذا به يعني يتحول تحولا جذريا إلى الاتجاه الآخر تماما ويقع في أسر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن ثم ألف رسالة ابن تيمية السلفي ردا على رسالة أخرى لشخص من خصوم شيخ الإسلام كان مسميه ابن تيمية ليس سلفيا، فهو يعني رد على هذا بكتاب حول مواقف وأراء شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه يعني الطريقة. ف يعني من يريد الله أو من يريد الله به خيرا بالذات في عصرنا هذا يعني يعرف قدر شيخ الإسلام ابن تيمية ويبدأ يتعلم و يقتبس من نوره ويعني بصيرته رحمه الله تعالى. فظل الخطيب مقتنعا بهذا الاتجاه السلفي، قوي الإيمان به، مدافعا عنه بقلمه ولسانه، متصديا لكل من يتعرض له، مروجا للكتب المهمة التي تدعو إليه. وقد كان له فضل كبير في تنمية هذا الاتجاه لكثير من يعني أبناء الأجيال التي عاصرته واستفادت منه. لم يكن المحب الدين الخطيب فقط يقتصر على الدعوة منهج السلفي عن طريق الكتابة مثلا والتأليف كما سنرى، لكن كان من أبرز وأخطر المنابر أو الـ يعني الـ الأبواب التي من خلالها استطاع أن يعني يخدم هذا المنهج من طريق المكتبة السلفية ومطبعتها، لأن كانت الكتب تطبع وتوزع في كثير من بلاد المسلمين، وكان أي كتاب سلفي في مصر تجد عليه كلمة إيه المكتبة السلفية ومطبعتها، أي كتاب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة والفقهاء وكل هذه الكتب كلها كانت يعني أول ما عرفنا شيء اسمه معارج القبول كان من خلال المكتبة السلفية. معارج القبول كتاب المشهور. نيل الأوتار ما عرفناه إلا من خلال هذه المكتبة. يعني الجيل الصحوة خاصة بتاعت صحوة السبعينيات ما فتحوا أعينهم على السلفية إلا من خلال المكتبة السلفية ومطبعتها في منيل الروضة أو روضة الفسطاط في القاهرة. وأيضا كان يعني في الدرجة الثانية كانت مكتبة جماعة أنصار السنة. فنشر الشيخ الخطيب كتب شيخ الإسلام ودافع عن الصحابة واهتم جدا برد الشبهات التي تثار ضد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولا شك أن من أعظم إنجازاته في ذلك كتابه الرائع العواصم من القواسم. هو تحقيق لكتاب العواصم من القواسم وده فصل من كتاب كبير للإمام ابن العربي استله وحققه وسبق أن يعني درسناه هنا بالتفصيل من قبله. هذا الكتاب الذي فند كثيرا من الروايات الساقطة التي اخترعها الكذابون فيما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كما قام الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى بنفسه على نشر وخدمة أعظم كتاب على الإطلاق خدمت به السنة المطهرة، وهو الكتاب الجدير بحق بأن يسمى قاموس السنة النبوية، ألا وهو كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري مع تعليقات العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وكان الشيخ محب الدين الخطيب كثير التواصل مع العلماء السلفيين والدعاء. ومن يراجع مقدمة كتاب آداب الزفاف الألباني يدرك ذلك، وأنه كان على تواصل مع العلامة الألباني رحمه الله تعالى. بعد 83 سنة قضاها محب الدين الخطيب في البحث والتحرير والتأليف والدفاع عن الإسلام ضد المستشرقين والمنصرين والروافض والعلمانيين، توفي رحمه الله تعالى يوم 22 من شهر شوال سنة 89 و300 وألف هجرية، الموافق 30 من ديسمبر من عام 1969 ميلادية، بمستشفى الكاتب بالدق في مصر بعد إجراء عملية جراحية، وبعد أن أمضى حياة مليئة بالعمل والنشاط رحمه الله تعالى. ترك محب الدين الخطيب آثارا عظيمة تدل على عبقريته وموسوعيته، كما قال الشيخ الأستاذ أنور الجندي رحمه الله تعالى: وبالجملة فإن السيد محب الدين الخطيب وآثاره تعد رصيدا ضخما في تراثنا العربي وفكرنا الإسلامي، وقد أضاف إضافات بناءة وقدم إجابات عميقة. كما أشرنا من قبل أن نشير يعني أن نكرر إشارات سريعة لبعض مجالات عمله وجهاده. مثلا تصدى للصهيونية، وكان من أوائل العلماء الذين تنبهوا لأخطار الحركة الصهيونية وحذروا منها وكشفوا الغطاء عن حقائقها وأسرارها ومحاولة اليهود في الوصول إلى يعني فلسطين عام 1944، وكيف أنهم طالبوا محمد، أو هو بيقول محاولة اليهود في الوصول إلى فلسطين عام 1844، دي كانت منذ زمن يعني قبلها نتتبع هذا التاريخ يعني، وكيف طالبوا محمد علي باشا بفلسطين، وأيضا نبه إلى ما كان بينه وبين السلطان عبد الحميد سنة 1902. وأيضا وطبعا الذي يكشف موقفه من قضية فلسطين مقالاته في مجلة الفتح. أيضا من مجالات جهاده العمل ضد المبشرين والمنصرين البروتستانت بالذات، فقد نشر في مجلة المؤيد كثيرا من أعمال المبشرين البروتستانت نقلا عن مجلتهم مجلة العالم الإسلامي الفرنسية، وفضح ما يراد بالمسلمين من يعني نوايا خبيثة ليحرفوهم عن دينهم وعن عقيدتهم. وكان من نتاج هذا الجهد كتابه أو ترجمة كتاب الغارة على العالم الإسلامي، وهذا الكتاب كان له دوي كبير في العالم الإسلامي كله. من ذلك أيضا جهاد المستعمر الفرنسي، فقد كان يشرف على اللجان التي تشكلت لجمع المال من أجل المجاهدين الذين يستعدون لملاقاة الفرنسيين الغزاة في ميسلون قرب دمشق. وكان من خلال نشاطه الصحفي كان أمة وحده، كان يؤيد كل حركات التحرر الإسلامي في كل بقاع العالم الإسلامي. أما نشاط محب الدين الخطيب ضد الحركات الباطنية فهذا من المعالم البارزة جدا في منهجه تماما، مثل التمسك بالسلفية أو بالعروبة، فهذه أيضا من الملامح الرئيسية جدا. حتى أن بعض الناس إذا ذكر اسم محب الدين الخطيب يظنون أنه متخصص فقط في الرد على الرافضة، وقد تبين بعد بصيرة هذا العالم الكبير وبصره النافذ من خلال التاريخ أنه تنبه مبكرا جدا لخطر الرافضة على العالم الإسلامي، رغم أن في حياة محب الدين الخطيب وهي تمثلها تقريبا جزء كبير جدا أو الأغلب من القرن العشرين، والرافضة لم يكونوا قد كشفوا بالطريقة التي كشفوا بها الآن بعد الأحداث الأخيرة، وكان سهل جدا يقع الخداع، خدع بهم أناس كثيرون، الشيخ حسن البنا خدع بهم و يعني اشترك في تأسيس دار التقريب في القاهرة، علماء كثيرون خدعوا بهم وأحسنوا الظن بهم وصدقوا أساليب الرافضة في التقية ونحو ذلك. أما هو فكان نافذ البصيرة إلى أقصى مدى ولم ينخدع أبدا، وهذا طبعا واضح نتيجة ثقافته السلفية الأصيلة والعميقة منذ نعومة أظفاره، وهو يتعلم ما يزن به مثل هذه الفرق، ف له جهد مشكور جدا في هذا الأمر، ويكفي كتابه الصغير في الحجم لكن كبير القدر جدا اللي هو الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وذلك الرافضة محب الدين الخطيب لديه منزلة خاصة عند الرافضة، يعني هم يبغضونه بغضا شديدا تماما كما يبغضون شيخ الإسلام ابن تيمية، فالرافضة له موقف في منتهى الشدة على العلامة محب الدين الخطيب، لأنه هو أول من كشفهم في هذا العصر، ورسالته وصلت لكل الناس، واتضح مع الوقت أن كثير من الناس كانوا من السذج كانوا يعني ينكرون على هذه الرسالة، وده تفريق للمسلمين والكلام ده مش صحيح، وإن إزاي تقول أنهم يطعنون في القرآن ويكفرون الصحابة وكذا وكذا. ودارت الأيام وانتشرت بقى النت والفضائيات والتواصل الواسع جدا بين الشعوب، بحيث ان كتب الرافضة اصبحت الان في متناول الجميع، فامكن التحقق من هذه الكفريات وهذه الضلالات التي هم غارقون فيها من خلال مصادرهم، فلم يعودوا يستطيعون الان يمارسوا التقية بنفس الاسلوب الذي كان يعني فيما مضى. فاستطاع الروافض ان يرسلوا احدهم يدعى محمدا التقي إلى مصر، وتحت شعار التقريب أنشأ دارا وأصدر مجلة واستأجر شقة في الزمالك، وكانت الأموال تنفق دون حساب، وتشكك المخلصون من علماء أهل السنة الذين خدعوا ابتداء بشعارات براقة وبدأوا يعني يتركونها ويبعدون منها ويحذرون منها. يقول الشيخ محب الدين الخطيب: انفض المسلمون جميعا من حول دار التخريب التي كانت تسمى دار التقريب، ومضى عليها زمن طويل والرياح تصفر في غرفها الخالية تنعي من استأجرها. ثم يذكر أنه لم يبق متعلقا بعضويتها إلا بعض المنتفعين ماديا في ولاء انتمائهم إلى هذه الدار، وأن العلماء المخلصين من أهل السنة انكشف لهم المستور من حقيقة دين الرافضة ودعوة التقريب التي يريدها الرافضة، فانفضوا عن الدار وعن الألاعيب التي يراد إشراكهم في تمثيلها. ثم يقول: فلم يبق موضع عجب إلا استمرار النشر الخادع في تلك المجلة، ولعل القائمين يضعون لها حدا. هذه المجلة يعني توقفت فيما بعد. لما شعر الروافض بفشلها ويأس من نجاحها أنشأوا دارا لنشر عقيدة الروافض بين أهل السنة في مصر، وهي تمارس نشاطها تحت اسم جمعية أهل البيت. وقد صنف الشيخ محب الدين الخطيب كتابه الفذ الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وبين فيه كذبهم على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه وعلى آل البيت الطيبين الطاهرين. ولا يزال هذا الكتاب على صغر حجمه أصدق وثيقة في بيان دين الشيعة الاثنى عشرية، وأن هذا الدين كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بل وجد الرفض والتآمر على الإسلام والمسلمين والعمالة لأعداء الدين. الحقيقة أن كنا تعجبنا جدا من شيخ الأزهر حينما أول ما ولي المنصب، فذكر كلاما معناه يعني أنه لا يفرق بين سني وشيعي، وأنه سيفتح الأزهر أمام الطلبة الشيعة لكي يأتوا ويدرسوا فيه، وأننا لا نفرق بين المسلمين، وأن هذا مظهر مظاهر تسامح يعني الأزهر. فيعني يريد شيخ الأزهر يعطينا نصيبة من هذا الحب، فالسلفيون أولى بالتسامح من هؤلاء الروافض الذين يقطع كل من يعرفهم بأنهم ما يريدون بنا يعني خيرا. فما يحصل الحقيقة من الأزهر من وقت والتاني يعني عملية صناعة خصومة مفتعلة مع السلفيين بطريقة عجيبة لا يوجد ما يسوغها على الإطلاق. أن سنطهر الأزهر من السلفيين، الشكوى من أن بما أن الأزهر غاب الفضائيات السلفية أثرت على عقول الناس ونشرت فيهم التطرف. يعني يا ليت الكلام لا يكون مرسلا، نريد قضية محددة وتتناول بطريقة علمية. يعني ما هي القضية التي يرى أن السلفيين فيها حادوا عن الحق أو عن الإسلام بالفهم الصحيح؟ ما هي؟ ما ينفعش كلام مرسل، لكن لابد من التعيين والتحديد. أنا نفسي سمعته يمكن من سنة في رمضان كان بيتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما عجيبا جدا، فبيقول ابن تيمية بيثبت أن لله يدا وكذا وكذا، وأن يدك أيدينا، وأنه يجلس والعياذ بالله على العرش كما أجلس أنا على الكرسي إلى آخره. يعني هذا من الأشياء العجيبة جدا. إذا أنت لا تعرف شيئا عن شيخ الإسلام، وأن كل علوم شيخ الإسلام تتصدى لإبطال هذه المذاهب الباطلة وهذا التجسيد اللي هو يعتبر انحرافا جسيما عن منهج السلفي. فيعني يعني يا ليت الذين يهاجمون المنهج السلفي يهاجمونه بعلم. يعني اقرأ لابن تيمية، امسك قضية محددة، كلام المرسل ما حيفيد لأن الحق سيفرض نفسه وشيء تأمى بيه، لكن حدد قضية وناقشها علميا قضية معينة. أما كلام المرسل فطبعا هذا لا يعني لا يفيد. فلماذا الأزهر يفتعل خصومة مع السلفيين بدون أي داع على الإطلاق؟ ما هو الشيء الذي انحرف فيه السلفيون؟ ما هو الشيء الذي حادوا فيه عن منهج السلف الصالح؟ هذه القضية. صديق حميم جدا للأستاذ محب الدين الخطيب الأستاذ ممدوح فخري كتب مقالة عن إنجازات الشيخ محب الدين الخطيب، فكان مما كتبه أو من ضمن ما كتبه الكلام على وقوف الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في وجه الباطنية والرافضة. يقول: هذا من أهم المواضيع التي فازت بالكثير من اهتمام الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، موضوع الرافضة والباطنية، ولقد كان شديد العناية بهذا الموضوع متتبعا لمراحل كيد الرافضة للإسلام، واقفا على الأصول التي يقوم عليها باطلهم، مدركا خطرهم العظيم على الإسلام في الماضي والحاضر ودورهم الكبير في تحريف العقيدة الإسلامية وتشويه التاريخ الإسلامي المشرق. وكانت لديه الأصول الخطية والمطبوعة من كتب الرفض والباطنية، وكثيرا ما أطلعنا على مخازيهم من كتبهم. وفي اعتقادي أن محب الدين رحمه الله تعالى كان يسقط عن المسلمين فرض كفاية في تصديه لحملات الباطنية على الإسلام. كلام رائع فعلا. هذا الرجل وحده قام بفرض الكفاية وأسقط الإثم عن المسلمين في أنه غاص في مخطوطات ومصادر دين الرافضة، ثم فضح ضلال هؤلاء القوم وبعدهم عن دين يعني الإسلام وإرادتهم السوء بأهل الإسلام عامة. يقول: وفي اعتقادي أن محب الدين رحمه الله كان يسقط عن المسلمين فرض كفاية في تصديه لحملات الباطنية على الإسلام وفي وقوفه على الدوافع الحقيقية لتلك الحملات وإحاطته مراحل سرطان هذه الفرق الضالة وسمومها في عقيدة المسلمين وتاريخهم. كان يقول الخطيب رحمه الله تعالى: إن الرفض والباطنية تعبير عن الحقد الدفين والمرير في قلوب المجوس واليهود على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم أقاموا المسجد الأقصى على أنقاض هيكل سليمان وأخمدوا نار المجوس إلى الأبد. كنت يعني جلست مع الشيخ قصي محب الدين الخطيب رحمه الله، وأخرج لي بعض الكتب من مكتبة السلفية العامرة في القاهرة، للأسف عامرة وقتها إن شاء الله تكون برضو عامرة الآن يعني فأخرج لي بعض الكتب فعلا تستفز، مستفزة جدا. جايب مثلا ترجمة مثلا مش فاكر الأسماء بالضبط، لك مثلا يجيب لك واحد زي خادم وليد أبو هريرة حد من الصحابة، فمثلا يقول لك خادم لا يعرف مجهول فلان فلان من الصحابة، فكلام في غاية الاستفزاز والشتم طبعا، غير اللي بيعرفوه بقى بيشتموه كيف يشتمونه ويتطولون عليه. فكان يذكر لي بعض هذه النماذج كدلالة من كتب الرافضة، كدلالة على استفزازهم للمسلمين وجحود فضائل هؤلاء الصحابة هؤلاء الفاتحين. طبعا هو خالد بن الوليد والصحابة المجاهدين وعمر بن الخطاب، لأن في عهد عمر بن الخطاب قضي على دولة الفرس، وهؤلاء الصحابة الأطهار هم الذين قضوا على الدولة المجوسية، وهم عندهم نعرة فارسية في في في يعني في غاية القبح. يعني يكفي أبسط دليل المشكلة الكبيرة دائما يعملوها على كلمة الخليج الفارسي، إنهم يرفضون أن يسمى الخليج العربي. في واحد يدخل في الإسلام ولا ينحاز للعروبة؟ هذا لا يقع، لأن النبي عربي والقرآن عربي، فالمفروض أن الإنسان يعني يحب اللغة العربية وينشرها ويعرب حتى لسانه من أجل الاقتراب من مصادر الإسلام. أما هم فإلى اليوم تثار المشاكل بسبب كلمة الخليج الفارسي. ولا أريد أن أستفيض في هذا الحديث الجانبي لأننا تناولناه من قبل أكثر من مرة، لكن عملية الاتهامهم بالاعتزاز الشديد جدا بالتراث المجوسي والتراث الفارسي والانتماء لما يسمى الحضارة الفارسية، هذا شيء يعني يجري في دمائهم، ولذلك هم يهتمون ب يعني حتى الشخصيات التي من خلالها يخدم هذا الجانب، كسلمان الفارسي من الخمسة اللي بيحكم عليهم هم بس اللي بقوا على الإسلام ولم يرتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن الرفض والباطنية تعبير عن الحقد الدفين والمرير في قلوب المجوس واليهود على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أقاموا المسجد الأقصى على أنقاض هيكل سليمان وأخمدوا نار المجوس إلى الأبد، وحينما جبنوا عن مجابهة الإسلام وجها لوجه دخلوا في سراديب تحت الأرض أعلنوا على الإسلام وحملته حربا ضروسا دامية ما زالت تتوقد نارها ويزداد أوارها على مدى هذه القرون المتطاولة من تاريخ الإسلام. وفي السنوات الأخيرة استطاع الرافضة في ظروف أن يفتتحوا في القاهرة دارا سموها دار التقريب، وهي أجدر أن تسمى بدار التخريب لأن غايتها الأولى والأخيرة هي تخريب عقائد المسلمين وتقريبهم نحو ضلال الرافضة وتهديم الجامع الأزهر، كما صرح بذلك يوما ما رئيس تلك الدار القحي في مجلس خاص نقله عنه أحد أصدقائنا الثقات. هذا كلام الشيخ الخطيب. وقد استطاعت هذه الدار أن تشتري مجموعة من علماء السوء ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أجراء لديها ومروجين لأباطيلها. وحينما توصل بعض هؤلاء إلى مراكز عالية في بعض المؤسسات العالمية الإسلامية حاولوا فرض تدريس مذهب الرافضة رسميا، وسارع بعض المرتزقة من العلماء للتأليف فيه فعلا. وحينئذ توجه نفر كريم من علماء الأزهر الغيورين على رسالات الإسلام إلى الأستاذ محب الدين رحمه الله الخطيب. يعني مجموعة كبيرة من علماء الأزهر لما حسوا وجدوا بعض العلماء السوء بدأوا عشان ينافقوا الرافضة ويجنوا منهم الأموال، بدأوا يؤلفوا كتب لإيه في الفقه الرافضي كي تفرض يعني على الطلبة في الأزهر بجانب مذاهب أهل السنة. حينئذ توجه نفر كريم من علماء الأزهر الغيورين على رسالات الإسلام إلى الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله وقالوا له: إن الكتابة في موضوع الرفض ومحاولات فرضه للتدريس أصبحت فرض عين عليك. طبعا هذا موقف له دلالة أن علماء مجموعة كبيرة من علماء الأزهر يذهبون إليه ويقولون له هذا الكلام. ما ممكن أي واحد منهم يؤلف، وده شيء سهل، لكن هذا اعتراف صريح مش ضمني، صريح بأنه لا يوجد أقوى من محب الدين الخطيب ليتصدى لهذا الدين ولهذا الضلال. فذهبوا إليه وقالوا: إن الكتابة في موضوع الرفض ومحاولات فرضه للتدريس أصبحت فرض عين عليك. وطلبوا منه أن يكتب في ذلك، فكتب يومئذ كتابه النفيس جدا الخطوط العريضة للديانة الاثني عشرية، وأبان فيه الأسس التي يقوم عليها دين الرافضة من كتبهم ومراجعهم التي كانت بحوزته، وأتى بنقول مخزية لا مجال لرفضها لأنها من أمهات كتبهم، مع تحديد الكتاب والمجلد ورقم الصفحة أو مكان الطبع وتاريخه، وأظهر فيه بكل جلاء كيف أن الرافضة في حقيقة أمرهم يعبدون آل البيت، وفي غيبة هؤلاء يعبدون مجتهديهم، وكيف يحكمون بارتداد جميع الصحابة ما عدا خمسة فقط، وكيف يجعلون من أصول دينهم التبري من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتبرون لعنهما من القربات ويسمونهما بالجبت والطاغوت وبصنمي قريش رضي الله عنهما، ويجعلون لعنهما من جملة أوراد ختم الصلاة. سمعتم عن حديث الأسبوع الماضي فقط في الحرم المدني الشريف، شاب إيراني وقف أمام قبر عمر رضي الله عنه والعياذ بالله وبال عليه، طبعا قبض عليه وحكم، لأن الأوضاع السياسية دلوقتي مش هينفع يعمله زي ما الملك عبد العزيز عمل قبل كده الله يرحمه، لما واحد شيعي جاء وبصق على قبر أبي بكر ولعنه فقطع رأسه الملك عبد العزيز، قطع رأسه فورا. الوضع الآن اللي قدروا عليه 50 جلدة لو موجودة في النت، وهما مش جلدة بقى كده، عصايا كده وإيه وضربات سريعة جدا وخفيفة قوي، مش عارف هيتحبس 9 شهور وحاجات زي كده. لكن الشاهد يعني إلى اليوم هذا الإجرام والتطاول في حق يعني رموز الإسلام أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والصحابة أجمعين. فيجعلون لعن أبي بكر وعمر من جملة أوراد ختم الصلاة، ويسمون قاتل عمر أبا لؤلؤة المجوسي بابا شجاع الدين. وطبعا هناك قبر مزار لأبي لؤلؤة المجوسي قبره، ويحتفلون به جدا ويعظمونه، ولعل هذا الآن اشتهر يعني معروفة صور هذا القبر كيف أنهم يحتفلون به ويحتفلون بعيد بابا شجاع الدين اللي هو يوم قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ويحتفلون بيوم مصرع عمر رضي الله عنه، ويتهمونه رضي الله عنه في عرضه، ويقولون بتحريف القرآن الكريم وبنقصه، ولهم في ذلك كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وكيف يؤمنون بعقيدة الرجعة وهي القيامة الصغرى، وكيف يطعنون في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها المبرأة من فوق 7 سماوات، مع بيان الأصول اليهودية التي لا شك فيها لذلك الدين الزنيم أي الدعي. كل هذا وغيره. وطبعا ناقشنا من قبل بالتفصيل في دراسة مطولة جدا عقائد الشيعة بتفصيل كبير جدا من كتاب الدكتور القرافي القفاري حفظه الله تعالى. ويمكن ختمنا الدرس بأن احنا مش قضيتنا ان احنا نشغل هم كفرة ولا مش كفرة, قضية كفرة ولا مش كفرة مش متشغلناش كثير, لكن الذي يعني نحلف عليه بالله وتالله ووالله وكل ايمان المسلمين ان هذا ليس هو الدين الذي نزل به جبريل الامين على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي لا يشك فيها على الاطلاق, كفره او مش كفره دي قضيه تانية, لكن لا يمكن ان يكون هذا هو الدين الذي نزل به جبريل الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يقول كل هذا وغيره قد كشف عنه محب الدين رحمه الله باسلوب علمي محقق لا مجال للشك فيه. واذكر انه قد اعرني يومئذ احدى نسختيه الوحيدتين اللتين لم يكن في مصر غيرهما, لان الكتاب طبع خارج مصر. ولقد كنت شديد الاشفاق عليه رحمه الله من كيد الباطنيه وان تناله ايديهم بسوء, وهي الايدي المجرمه القذره التي نالت شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه واشخاص اصحابه الكرام واعراضهم وعقيده الاسلام وشريعته وتاريخه. من الملامح البارزة جدا في منهج العلامة المحب الدين الخطيب رحمه الله تعالى اهتمامه الشديد بتنقيح التاريخ الإسلامي, فكان شديد الاهتمام بقضية تصحيح التاريخ وتنقيته مما لحق به من الدس والافتراء. يقول الأستاذ ممدوح فخري, وهو كان يعني صديقا مقربا منه في سنوات عمره الأخيرة, يقول لقد سألته مرة رحمه الله عن أفضل كتاب أو أفضل عن لقد سألته مرة رحمه الله عن أفضل كتاب في التاريخ الإسلامي, فأجاب بأن التاريخ الإسلامي لم يكتب بعد. دي كلمة لو عايز واحد متخصص يفهمها, التاريخ الإسلامي لم يكتب بعد. وأفضل ما كتب فيه تاريخ البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله. طبعا ده مش معناه عدم تقدير جهود مثل الطبري مثلا وعلماء التاريخ المشهورين في الإسلام, لكن طبعا هو الطبري لما جمع الروايات جمعها بالأسانيد, لكنه لم يمحد دراسة كل الإيه الأسانيد وتصبح العهدة في ذلك على الراوي. ويمكن ناقشنا هذا الموضوع بالضبط موضوع موقف تاريخ الطبري أثناء بدراسة كتاب إيه تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة, كتاب مهم جدا للدكتور محمد محزون, وناقش فيه موقف الطبري وموضع تاريخ, لكن لا شك أنه من أوثق وأهم مراجع التاريخ الإسلامي, لكنه غير ممحض للصحيح منها لأنه إيه جمع ما توفر ذلك كما ناقشنا ذلك من قبل بالتفصيل. لكن نسبين يقول أفضل ما كتب فيه تاريخ البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. طبعا ابن كثير كان متأثرا جدا بشيخ الإسلام ابن تيمية ممن وقع في الأسر, لأنه كان لصيق الصلة بابن تيمية, وبلغ من شدة حبه لشيخ الإسلام أنه أوصى, هو توفي سنة 44 و700, شيخ الإسلام توفي سنة 28 و700, فالحافظ ابن كثير أوصى أن يدفن في مقبرة شيخ الإسلام ابن تيمية, وقد تم له ذلك من شدة حبه له, كأنه أراد حتى أن يعني إيه يرافق جثته حتى في قبره رحمه الله. فطبعا لا شك الحافظ ابن كثير إمام محقق ومحدث كبير, فهو نسبيا أفضل ما كتب في تاريخ كتابه تاريخ البداية والنهاية. وكان يعتقد بأن تشويه تاريخ الإسلام والمسلمين كان مقصودا كتشويه عقائده وشرائعه. في عناصر قوة معينة في الدعوة الإسلامية أو في الأمة الإسلامية, أي واحد عايز يتآمر على الأمة لابد أن يحاول النيل من هذه الأركان. اللغة العربية لابد, أي خطة لمحاربة الإسلام لابد أن يكون من أركانها إضعاف اللغة العربية في شباب المسلمين. من ضمن هذه المحاور أيضا تشويه التاريخ الإسلامي وجهود الأعداء في هذا الأمر. طبعا ده حديث يطول جدا لأنهم يدركون تماما خطورة التاريخ، فدائما التاريخ يعني يحاولون إخضاعه لأهوائهم وتزييف حقائقه، لأن التاريخ لا شك هو خميرة المستقبل. يعني حتى تصنع مستقبلا لأمة لابد أن تبنى على تاريخها الماضي، فكيف بأمة الإسلام وكيف بخير أمة أخرجت للناس الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعيد العبارة: لقد سألته مرة رحمه الله عن أفضل كتاب في التاريخ الإسلامي، فأجاب بأن التاريخ الإسلامي لم يكتب بعد، وأفضل ما كتب فيه تاريخ البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، وكان يعتقد بأن تشويه تاريخ الإسلام والمسلمين كان مقصودا كتشويه عقائده وشرائعه، وكان يؤمن بأن إدراك الأمة لأمجاد ماضيها وكان يؤمن بأن إدراك الأمة لأمجاد ماضيها ومفاخره من أعوانها على تقويم أي علاج حاضرها، ولنفي الدسائس والافتراءات اللصيقة بتاريخ المسلمين، وللإجلاء عن عظمة ذلك التاريخ وصانعيه، كان يدعو الخطيب رحمه الله إلى دراسة التاريخ على طريقة المحدثين بالتثبت من الروايات التاريخية وأسانيدها الصحيحة على ضوء ما هو مشهور ومعروف من سلوك صانع التاريخ من الصحابة والتابعين. كلمة حقيقة بتعديش، صانعي التاريخ، من اللي صنع التاريخ وأمجاد هذا التاريخ؟ هم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. ولا بد من تجريد التاريخ من الخبث الذي لحقه على أيدي أعداء الإسلام وعلى رأس هؤلاء الرافضة. وفي هذا المجال يقول رحمه الله تعالى: والإسلام الذي لم تفتح الإنسانية عينيها على أعلى منه رتبة وأعظم منه محامد، يجتهد مؤرخوه في تشويه صفحاته والحط من قدر رجاله، لأن الذين دونوا تاريخ الإسلام كانوا أحد رجلين: رجل جاء بعد سقوط دولة فتقرب إلى رجال الدولة الجديدة بتسويء محاسن الدولة القديمة، ورجل اتخذ من الشموس الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مثلا أعلى، فكل قمر من أقمار العرب مذموم عنده موصوفا بالضآلة والنقص. يعني حقيقة كلام الشيخ محمد الخطيب ده مدرسة بل جامعة بل قول يعني إيه أعلى حاجة أكاديمية. لما بيتكلم في قضية بتشعر عمق وأصالة الدراسة، إنه دارس، يعني أنفق جزءا كبيرا جدا من عمره لكي يسقل ويصل إلى هذا المستوى من لما بتكلم في شيء، فيعني إيه قطعت جهيزة قول كل خطيب، مش كلام واحد يعني هاوي بيتكلم وخلاص، ده كلام تحس إنه رجل دارس ويعرف ما يقول، يعي مسؤولية الكلمة ويعرف ما الذي يقوله بالضبط. يعني زي الطبيب يكتب روشتة في غاية الدقة في مواعيدها وأسماء الدواء والجرعة والتحذيرات وكذا وكذا. فالحقيقة الكلام يحتوي على مناهج إصلاحية في غاية الروعة. يقول: لأن الذين دونوا تاريخ الإسلام كانوا أحد رجلين: رجل جاء بعد سقوط دولة فتقرب إلى رجال الدولة الجديدة بتسويء محاسن الدولة القديمة. إن مثلا في الدولة العباسية راح مؤرخ كاتب كلام يسوئ محاسن الدولة الأموية مثلا وهكذا. ورجل، ودي كلمة حقيقة يعني رائعة جدا، تذكرني بالمثل الذي قيل في شأن ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، وأبيه عبد الحليم وجده عبد السلام، كان يعني مثل النجمين أو الكواكب التي أخفى نورها من شيخ الإسلام. يعني فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو من هنا كوكب. فشيخ الإسلام نوره هو الذي غطى على ذكر جده وذكر والده. فنفس الشيء هنا، ده مقياس في غاية الروعة في غاية الدقة لتصحيح الموقف من نظراتنا للتاريخ الإسلامي. كان الشيخ محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى المتخصص طبعا في كتب شيخ الإسلام معروف، كنت قابلته في السبعينيات هنا في المعمورة، وكان يصحح بروفات كتاب العقل والنقل شيخ الإسلام تمام. فحكى لنا بعض يعني ذكرياته مع جماعة الإخوان، فكان يقول يعني ما بدأت أتعلم إلا بعد ما تركت الجماعة، لأن الجماعة لا تهتم إطلاقا بقضية التعلم يعني. فكان مما حكاه قال إن بعض الإخوان كانوا قد غلوا غلوا شديدا في شخصية الشيخ حسن البنا رحمه الله، حتى إنهم كانوا يضعونه بعد أبي بكر وعمر، أو بعضهم يقول في منزلة بين أبي بكر وعمر. أذكر أيضا مما قاله في تلك المناسبة، قال إن كانوا الإخوة الأفاضل يعني في الإخوان كانوا دائما يقيسون مراحل الدعوة على مراحل الدعوة الإسلامية الأولى على الصحابة رضي الله عنهم. الشاهد من الكلام إنه قال إنه كانوا بيعتبروا إن التاريخ الإسلامي، أو بعضهم يعني اللي هو احتك بهم، إن التاريخ الإسلامي انقطع بإيه؟ بالخلافة الراشدة، وإن بعد ذلك كله ظلام في ظلام. وهذا الفخ ما زال كثير من الناس يقعون فيه إلى اليوم، إن كل ما عدا الخلافة الراشدة فده ضياع. وساهم طبعا الدس الباطني الرافضي، بالذات الموقف السيء من الرافضة من الدولة الأموية ومن الدولة العباسية وكذا، والتاريخ السني عموما، في أنهم ينفرون الناس من هذا التاريخ ويشنعوا عليه عن طريق كتابتهم، زي الأصفهاني في كتاب الأغاني، في دس خطير جدا وكذب وتشويه شديد يعني. فإيه علاقة الكلام ده بكلام الخطيب؟ الخطيب هو عالج المشكلة دي كلها في كلمتين، يعني الناس بزمانهم أشبه منهم إيه؟ بآبائهم. يعني لازم نراعي مسألة النسبية. ومن الظلم في زمان معين، إنك تذكرون لما اعترض واحد على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال له يعني في عمر كان في استقرار واجتماع الناس عليه، وفي بكر حصل كذا وكذا، انت بقى اشمعنى انت اللي حصلت الفتن دي في عصرك؟ فرد عليه قال له ايه؟ لانهم كانوا امراء على مثلي، وانا اليوم امير على مثلك. واضح الشاهد من الكلام. الكلمة الحقيقة التشبيه اللي جايبه الشيخ محمد الخطيب ده عايز وقفة عشان نستفيد منه اقصى استفادة ممكنة. شوف هنا بيقول ايه الطرف الثاني بقى، يعني اللي بيقول تاريخ الذين دونوا تاريخ الإسلام كانوا أحد رجلين، رجل جاء بعد سقوط دولة فتقرب إلى رجال الدولة الجديدة بتسويء محاسن الدولة القديمة. تأمل بقى الكلام، ورجل اتخذ من الشموس الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مثلا أعلى، فكل قمر من أقمار العرب مذموم عنده موصوفا بالضآلة والنقص، لأنه لا يراه إلا على نور تلك الشموس التي لا تقاس مواهب غيرهم بهم. تأملوا التشبيه، كلام يوزن بالذهب يعني. حتى الشيخ سيد قطب نفسه رحمه الله تعالى وقع في هذا الفخ، أنه تشرب الثقافة اللي كانت متوفرة في زمنه يعني. فحتى في بعض الكتابات للأسف الشديد تورط في تطاول على بعض الصحابة، وبالذات أمير المؤمنين ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هذه من أخطاء الفادحة في منهج سيد قطب رحمه الله، لكننا نعتذر عنه بأن البيئة، الإنسان ابن بيئته، والبيئة التي نشأ فيها كانت مجافية للعلم، ما تمكن من أنه يعني يتوغل في دراسة العلم الذي يقيه من الوقوع من هذه الأخطاء. لكن كلامه على الدولة الأموية كتير جدا من الناس دلوقتي يعني عايز يضرب مثال بالديكتاتورية وكذا ويشتم في الدولة الأموية. وإحنا قبل كده تكلمنا قلنا إن أول ملوك الإسلام هو معاوية، لكنه أفضل ملوك الإسلام، فهو أقل ممن كانوا قبله خلفاء الراشدين، وهو أفضل من كل من جاء بعده. موضوع الملكية في الإسلام يعني مش عايزين نخرج لكلام، لكن لو استقر الأمر على الملكية وتوفرت الشروط في الذي يحكم، توفرت الشروط الشرعية، فما هيش قضية، مش مشكلة، المهم تجتمع الأمة عليه ويكون حالها في راحة وأمان ويعني استقرار. مش دي قضية دلوقتي، لكن لا شك الأساس هو الشورى عند الاستطاعة. لكن مش معنى أنه أصبح الحكم في الدولة الأموية متوارث أنه أصبح حكم غير إسلامي إطلاقا، بل كان في بني أمية واحد مثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. الشاهد من الكلام أنا أريدكم ألا تنسوا هذا التشبيه الرائع، ورجل اتخذ من الشموس الأربعة، يعني بيوزن كل الناس بأبي بكر وعمر. طيب لما تضع بقى الحكام المسلمين بجانب يعني وهم نجوم أو أقمار بجانب الشموس الخلفاء الأربعة الراشدين، حد هيشوفهم هتلغيهم خالص. فلا هو بيقول لا دي أقمار برضو، يعني هي بالنسبة لإيه يعني بيقولك يعد بألف في رجال زمانه لكنه في الألمعية واحده، راعي مسألة النسبية. ها فمن الخطأ أن ننظر لكل فترات وحقة بالتاريخ الإسلامي بعد خلفاء الراشدين أنها كانت إيه يعني ظلام في ظلام، هذا خطأ شديد جدا وجحود لفضل عظيم جدا للجهود المسلمين حكاما ومحكومين في تلك يعني الفترات. لا هو بالنسبة للخلافة الراشدة أقل، لكن دائما الغالب بيكون الواحد منهم أحسن من اللي جه اللي يجي إيه يعني بعده يعني، والله تعالى أعلم. ورجل اتخذ من الشموس الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مثلا أعلى، فكل قمر من أقمار العرب مذموم عنده موصوفا بالضآلة والنقص، لأنه لا يراه إلا على نور تلك الشموس التي لا تقاس مواهب غيرهم بهم، بل إن عثمان رضي الله تعالى عنه وتضحياته الملائكية محيت فضائلها من أدمغة المسلمين لسوء بيان المؤرخين. ونرى في التاريخ كيف يحصل تطاول على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وكيف أنه مبرأ من كل ما أخذ عليه كما ناقشنا ذلك من قبل بالتفصيل. ومعاوية الذي تتمنى أية أمة من عظام الأمم أن يكون لها رجل يتصف بعشر مواهبه وفضائله. أمير المؤمنين معاوية خال المؤمنين، خال المؤمنين وكاتب الوحي ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى بعض العلماء لما يقولوا لم يصح في شأنه حديث، هل معنى ذلك يعني تنقيص قدر معاوية؟ يعني لم يصح فيه حديث بخصوصه، بخصوصه، لكن كل حديث في فضائل الصحابة، كل آية في فضائل الصحابة فقطعا تشمل أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. لكن بخصوصه مسألة تانية بقى، أن بعض العلماء بيقول لا في حديث فعلا صحت في فضائل معاوية، هل هناك فضيلة يعني تقاس بأن يأتمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي؟ هل هناك يعني شرف وتوثيق أخطر من هذا؟ يقول ومعاوية الذي تتمنى أية أمة من عظام الأمم أن يكون لها رجل يتصف بعشر مواهبه وفضائله، صرنا نسمع ذمه من أقذر الناس وأحط السوقة، والأمين الذي كان كبار الصحابة يجاهدون تحت قيادته طائعين مختارين لصقت به أكاذيب تقرب الكثيرون بها إلى الله جهلا وتعصبا. أقول هذا وأنا علوي، لأنه من نسل الحسن الشيخ محب الدين القطيري، عشان كده بيقولوا في أول اسمه إيه السيد، فهو من آل البيت. يقول أقول هذا وأنا علوي، يعني ينتمي لآل البيت لكنه مع ذلك ينتصر للإيه للأمويين ولأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، ولكني أخاف أن يقوض المسلمون صروح فضائلهم وأن يهدموا قلاعا هي من دواعي الفخر، بينما أبناؤنا يتعلمون من الأوروبيين وصنائعهم تمجيد رجال لو كشف الغطاء عن تاريخهم الحقيقي لشممنا نتنة. ودي كتب الكلام ده في مقدمة مشروع من أخطر المشروعات التي شغلت حيزا كبيرا في اهتمام الشيخ محب الدين الخطيب، وهو مشروع ديوان مجد الإسلام، سنحكي قصته فيما بعد إن شاء الله تعالى. ويبين أهمية تصحيح التاريخ فيقول أنا مؤمن من صميم قلبي أن رسالة الإسلام جديرة بأن تستقبل من مظاهر العظمة في تهذيب الإنسانية أبهر وأزهر مما كان لها في الماضي، ولن تستوفي هذه الرسالة مهمتها إلا بإرجاع الإنسانية كلها إلى نظام الفطرة الطاهرة، وذلك متوقف على شيء واحد، وهو أن يعرف العرب والمسلمون من هم وممن هم وما هي رسالتهم في الحياة. ولن يكون ذلك إلا إذا بنوا مناهج تعليمهم وأسس ثقافتهم ومعالم أدبهم على هذه المعرفة والإيمان بلوازمها وتعميم طريقهم نحو أهدافهم أهدافها. ورأس ذلك وعموده تصحيح تاريخ العروبة والإسلام وتجريده مما دس فيه. لقد كان محب الدين رحمه الله فخورا جدا بأمجاد الإسلام ومفاخر المسلمين، وكان يحزن كثيرا لبقاء تلك الأمجاد والمفاخر بعيدة عن أذهان الشباب المسلم خاصة والمسلمين عامة. وله في مجال تخليد الأمجاد الإسلامية وإظهارها بثوبها القشيب اللائق بها عمل عظيم لا يجوز أن يذكر محب الدين إلا ويذكر معه. هذا العمل العظيم هو ديوان مجد الإسلام للشاعر الكبير أحمد محرم. تعرفون أحمد محرم؟ شاعر نعم، لكن هو من شعراء القمة طبعا الفصاحة. أحمد محرم ومحمد عبد المطلب وهذه القمم من قمم الأدب العربي المعاصر يعني. أحسنت، ما هو دي بقى هي دي مجد الإسلام. فمن المؤسف جدا احنا ما نعرفش حاجة عن ديوان مجد الإسلام ده، وشوف شبابنا بيدرسوا عن الإلياذة والاسمات الثانية الأوديسة الأوديسة. يعني لو سألته عن الإلياذة هيكلم، قل له مجد الإسلام لأحمد محرم، وهو يعني قريب مش بعيد يعني. قصة هذا الديوان يلخصها محب الدين رحمه الله في مقدمة الديوان بما مضمونه باختصار. لقد كان يقرأ في المدارس العثمانية شيئا من اللغة الفارسية وأدبها من جملة مقرراتها. يعني الشيخ محب الدين الخطيب وهو يدرس في المدارس العثمانية كان بيدرس فيها إيه؟ شيء من اللغة الفارسية وآدابها من جملة مقرراتها. وكان أستاذ تلك اللغة يبالغ أمامهم في وصف الشاهنامة للفردوسي وبيانها المنظوم المعجز. قصيدة أيضا فيها كلام عن تاريخ الفرس وأمجاد الفرس القديمة إلى آخره وبيانها المنظوم المعجز، ويحدثهم عن صاحبها وكيف أنه أحاط بتاريخ الفرس القديم، ثم اتصل بأحد ملوكهم فأعطاه جناحا في قصره وكلفه بأن ينظم أمجاد الفرس، فأقام في ذلك القصر 30 عاما. هذا الشاعر أقام في القصر الجناح الذي أعطاه إياه الملك 30 عاما يتفرغ لكتابة الشاهنامة. فأقام في ذلك القصر 30 عاما وهو ينظم الشعر الرائع في أمجاد فارس، حتى بلغت الشاهنامة وهي الديوان الذي وضعه لذلك 60,000 بيت. تتخيلون 60,000 بيت. كان يسمع محب الدين ذلك فكان يتأثر جدا بهذا ويقول: أليس في دنيا العروبة والإسلام من يقوم للعروبة والإسلام بمثل هذا العمل الأدبي الكبير ليتعرف شبابنا إلى أكمل قومية برأها الله في الدهر الأول وأعدها للقيام بأكمل رسالات الله. يقول: لقد كان يقرأ في المدارس العثمانية شيء من اللغة الفارسية وأدبها من جملة مقرراتها، وكان أستاذ تلك اللغة يبالغ أمامهم في وصف الشاهنامة للفردوسي وبيانها المنظوم المعجز، ويحدثهم عن صاحبها وكيف أنه أحاط بتاريخ الفرس القديم، ثم اتصل بأحد ملوكهم فأعطاه جناحا في قصره وكلفه بأن ينظم أمجاد الفرس، فأقام في ذلك القصر 30 عاما وهو ينظم الشعر الرائع في أمجاد فارس، حتى بلغت الشاهنامة وهي الديوان الذي وضعه لذلك 60,000 بيت. كان يسمع محب الدين ذلك ويقول: أليس في دنيا العروبة والإسلام؟ من يقوم للعروبة والإسلام بمثل هذا العمل الأدبي الكبير ليتعرف شبابنا إلى أكمل قومية برأها الله في الدهر الأول وأعدها للقيام بأكمل رسالات الله، أيكون للمجوسية وظلمات الظلم كتاب يخلدها، ولا يكون للفطرة السليمة الكاملة ورسالة الله العظمى من يدل عليها ويدفع الناس في طريقها؟ أليس من العار أن يكون للفرس الذين حفل تاريخهم زمن جاهليتهم بالشنائع ديوان مفاخر يغطي فيه البيان على العيوب ويلون هذه الوجهة منها بألوان زاهية ويسلط على ضئيل الخير منها شعاعا قويا مكبرا بأعظم المكبرات، فتكون من ذلك شاهنامة الفردوس؟ وأن يكون لليونان زمن وثنيتهم وأوهامهم الصبيانية ديوان مفاخر كالإلياذة تتغنى بها الإنسانية إلى يوم الناس هذا، والإسلام الذي لم تفتح الدنيا عينيها على أعلى منه رتبة وأعظم منه محامد، يجتهد مؤرخوه في تشويه صفحاته والحط من قدر رجاله. لقد بقيت، انتهى كلام الشيخ محب الدين الخطيب. ألم أقل لكم إنه فعلا محب للدين؟ انظر إلى يعني نوعية اهتماماته والحرارة المشاعر وصدق هذه المشاعر حينما يتناول قضية تهم الأمة المحمدية. يقول صديقه: لقد بقيت هذه الفكرة تعمل عملها في نفس محب الدين رحمه الله، حتى التقى بالشاعر أحمد شوقي رحمه الله وتحدث معه عن الشاهنامة والإلياذة، واقترح على أمير الشعراء أن يكون أعظم أحداث إمارته في الشعر إهداء مثل هذه الهدية إلى العروبة والإسلام وأدبهما وعظمتهما من ماضيهما وحاضرهما ومستقبلهما. هذا كلام الشيخ محب الدين الخطيب. واستمع شوقي إلى هذا الحديث ولم يعد ولم يرفض، ثم زار شوقي وفد من في منزله لتجديد الحديث معه، فبقي عند موقفه من الصمت والابتسام، ثم ظهر بعد ذلك كتيبه عن دول الإسلام وعظماء التاريخ، ولعله كان من أثر ذلك الاقتراح. ولكن المطلوب كما يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله كان أعظم من ذلك، ما كانش مجرد كتاب صغير يتكلم عن عظماء التاريخ الإسلامي. وقديما قيل: إذا عظم المطلوب قل المساعد. ثم اتصل الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله بالشاعر الكبير أحمد محرم، وقويت بينهما الصلة والمحبة، فاقترح عليه ما اقترح على شوقي من تسجيل أمجاد الإسلام في ديوان من الشعر الرائع، وقال له: لعل الله قد ادخر لك هذه المهمة واختارك لها، لأنك أقرب شعرائنا إلى إخلاص القول والعمل وأكثرهم توخيا لمرضاته. فاستجاب أحمد محرم رحمه الله لهذه الدعوة، وكان من ذلك ديوان مجد الإسلام أو تسمى الإلياذة الإسلامية التي نظمها أحمد محرم رحمه الله، وهو ديوان كبير يقع في 450 صفحة، نظم فيها الشاعر أهم أحداث السيرة النبوية والغزوات والوفود. ويقول محب الدين رحمه الله في وصف هذا الديوان في مقدمته: إن أمجاد العروبة والإسلام أعظم من أن يحيط بها شاعر، ولا سيما وأكثرنا لا يزالون متأثرين بما شوهت الشعوبية من تاريخنا. ومع ذلك كان ديوان مجد الإسلام أعظم ما ظهر للناس حتى الآن مجموعا في كتاب واحد من ومضات هذه الأمجاد، وستتمتع به نفوس محب الأدب الرفيع والنظم البليغ أزمانا. يقول إن مما يؤسف له أن ديوان مجد الإسلام بقي طوال 30 عاما مخطوطا ومحبوسا في الأدراج، والشاعر الكبير لا يجد من ينشره بتمامه رغم المحاولات الكثيرة مع المسؤولين، إلا ما كان من نشر محب الدين نفسه لفقرات منه في صحيفته الفتح وفي مجلة الأزهر. فكان ما حدش يعني إيه قام على تنفيذ ذلك، فكان هو محب الدين الخطيب بين وقت والتاني ياخد إيه أجزاء منه وينشرها في هاتين الصحيفتين. إلى أن مات أحمد محرم رحمه الله قبل نشره، وكادت تضيع أجزاء منه، إلى أن قامت مكتبة دار العروبة بنشره قبل حوالي 8 سنوات تقريبا. إن يعني طبعا من مدة أطول من مما نحن نعلم، المقالة مكتوبة عقب وفاة الشيخ الخطيب سنة 1969، فطبعا كده يبقى مدة بعيدة. إن ديوان مجد الإسلام من أعظم الأعمال الأدبية والشعرية في تاريخنا، وهو عمل أدبي رفيع وشعر رائع بليغ، ومع ذلك فإني أكاد أجزم بأن 3/4 المثقفين في البلاد العربية لا يعرفون شيئا عن ديوان مجد الإسلام ولا عن الشاعر الكبير أحمد محرم الذي نظمه 3/4 أيام، وكذلك لا يعرفون شيئا عن الديوان المستقل الذي نظمه أحمد محرم لسائر شعره. لقد حرصت الجهات المعادية للإسلام في الأوساط الأدبية والثقافية على إهمال الشعراء والأدباء الإسلاميين وحرب الأقلام المؤمنة، وأعطت مكان الصدارة فيها للأدعياء من المارقين والملاحدة، وذلك حرصا منها على تضليل الأجيال المسلمة وتسميم أفكار النشأ وتشويهها. فدي أحد الملامح البارزة جدا في اهتمامات الشيخ محب الدين الخطيب، قضية التاريخ عنده هذه من الملامح البارزة كالسلفية وكالتصدي ل يعني الروافد، وكقضية الاهتمام بالعروبة وباللغة يعني العربية، وكقضية مواجهة التغريب، وكقضية إصلاح أحوال الأمة. يعني قضى الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى حياته في البحث والتحرير والتأليف، إلى أن توفي في القاهرة سنة 1969، وقد ترك آثارا عظيمة قال عنها الأستاذ أنور الجندي رحمه الله. وبالجملة فإن السيد محب الدين الخطيب وآثاره تعد رصيدا ضخما في تراثنا العربي وفكرنا الإسلامي، ولقد أضاف إضافات بناءة وقدم إجابات عميقة وزوايا جديدة لمفاهيم الثقافة العربية وقيمها الأساسية. ترك الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله ثروة فكرية كبيرة تتمثل في مجموعة الكتب والرسائل والتعليقات والتحقيقات التي كتبها في مراحل عمره المختلفة، وجميع كتاباته تتميز بالأسلوب الأدبي الرفيع والبيان البديع والحرارة الصادقة في العاطفة والفكرة العلمية المحققة. ومن أهم الآثار الفكرية التي خلفها رحمه الله تعالى أولا كتاب توضيح الصحيح، وهو شرح لصحيح البخاري بقلم محب الدين الخطيب. يقول صديقه: رأيت منه مجلدات في بداية طبعة له حيث كنت هناك، ولا أدري في كم جزء تم الكتاب أو لم يتم، ولكن الأستاذ أنور الجندي قال في كتابه مفكرون وأدباء بأنه في 8 أجزاء كبار، وهو قطعا قد اطلع عليه بعدي. يبقى ده اللي هو التوضيح الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى. كتاب مع الرعيل الأول، كتاب رائع جدا، يعني كتاب يصلح أن يدرس في كليات الأداب وفي الثانوية العامة، لأن طبعا احتوى على قطع أدبية في غاية الروعة، في نفس الوقت يبث من خلالها مفاهيم الانتصار والفخار بأعلام المسلمين لا سيما الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. كتاب مع الرعيل الأول، كتاب قيم جدا. كتاب اتجاه الموجات البشرية في جزيرة العرب، كتاب عن البهائية، رسالة تسمى الجيل المثالي، يتكلم طبعا عن الصحابة ويدافع عنه. له رسالة أخرى حملة رسالة الإسلام الأولون، ويتكلم عما كان من الأواصر والمحبة بين أهل البيت وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملة رسالة الإسلام الأولون وما كانوا عليه من المحبة والتعاون، يعني أعتقد باقي العنوان. كتاب الغارة على العالم الإسلامي، ترجمة وتعليق للشيخ محب الدين الخطيب. تاريخ مدينة الزهراء، الأزهر ماضيه وحاضره. الخطوط العريضة للديانة الاثني عشرية الإمامية. أيضا الحديقة، الحديقة ده كتاب كان صغير الحجم، دسم لكن صغير الحجم، صدر منه 14 جزءا، عبارة عن مجموعة أدبية وحكم. تاغور تكلم فيه عن الشاعر الهندي المعروف. قرأت أيضا له كتاب جعفر العسكري، له كتاب من الإسلام إلى الإيمان، يذكر فيه حقائق عن الفرقة الصوفية التيجانية. رسالة الإسلام دعوة الحق والخير، كتاب ذو النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. أيضا كان من الكتب أيضا سيرة جيل، وهو عبارة عن تاريخ حافل خلال القرن الرابع عشر الهجري عن العروبة وعن حركات التحرر في البلاد الإسلامية. هناك أيضا مراسلات تمت بينه وبين الأمير شكيب أرسلان، بلغت 1000 رسالة، عبارة عن مراسلات، 100 رسالة كتبها محب الدين الخطيب لأمير البيان شكيب أرسلان رحمه الله. له أيضا تعليقات قيمة جدا على كتب عديدة، منها مثلا تعليقاته الرائعة على كتاب العواصم من القواصم لابن العربي المالكي، والتعليقات أهم وأكبر حجما من الكتاب نفسه. وطبعا كان في بداية الدعوة السلفية كان ما ينفعش أخ سلفي إطلاقا لا يقرأ هذا الكتاب، لابد يقرأ ويذكره ويمتحن فيه كمان، فده من الكتب الأساسية جدا، لأنها كانت تمثل علاجا لجزئية يعني كان كل الناس مشوهة عندهم طبعا نتيجة مناهج التعليم وكتب الأدب وهذه الأشياء. أيضا له تعليقات على كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي، لأنه أيضا هو طبع في الدار السلفية. له تعليقات مهمة جدا على كتاب في غاية الأهمية، كتاب مختصر التحفة الاثني عشرية. هو أصلا كتاب التحفة الاثني عشرية مين مؤلفه؟ الإمام عبد العزيز الدهلوي من علماء الهند. فهو يعني الألوسي اختصر كتاب التحفة الاثني عشرية وأشرف على طباعة الكتاب وإخراجه العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. كتاب اسمه مختصر التحفة الاثني عشرية، وهو له تعليقات على هذا الكتاب. أيضا له تعليقات مفيدة على كتاب الإكليل للهمداني، ده غير نشاط الطباعة، يعني طبعا كتبا كثيرة جدا وكان يصدرها لبلاد كثيرة، فمثلا طبع كتاب الأدب المفرد للبخاري مع تخريج أحاديثه، طبع فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر. والذي يريد أن يدرك قيمة هذا الجهد الذي بذله لآخر لحظة أو لآخر وقت في حياته رحمه الله تعالى، يعرف بقى الفرق أيام طبعة بولاق فتح الباري كان كيف يعاني الناس في التعامل معها وبين الطبعة السلفية. وذلك راجت جدا يعني إلى الآن، رغم أن في طبعة أقوى طبعا بمراحل اللي هي طبعة إيه؟ طبعة دار طيبة، مخدومة خدمة لأن طبعا بس هي مبنية برضو على جهد السابقين، لكن هي أقوى طبعة وأفضل طبعة الفتح الباري، لكن ما زالت حتى الآن حتى الباحثين يعزون إلى طبعة المكتبة السلفية لأهم كتاب على الإطلاق في تاريخ الإسلام، وهو قاموس الإسلام السنة، قاموس السنة فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وأشار طبعا إلى الأبواب التي تفرقت فيها الأحاديث، وتعاون في ذلك مع الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى في ترقيم أحاديث كتاب ونحو ذلك. وما نشر كتابا إلا وكتب مقدمة علمية عن المؤلف وعن الكتاب، ثم هناك مئات من المقالات التي كتبها في موضوعات شتى خلال عمره المديد في الزهراء والفتح والأزهر وغيرها من الصحف والمجلات. تلك لمحة عن حياة ذلك الرجل الراحل العظيم. يعني صديق الشيخ محب الدين الخطيب اللي هو ممدوح فخري بيتكلم عن الأيام الأخيرة في حياة الشيخ الخطيب وأخريات أيامه. الشيخ ممدوح فخري مدرس بكلية الدعوة وأصول الدين. أسرد عليكم هذا الفصل الأخير من كلامه عن شيخه، لكن يبقى لنا الحقيقة تناول قضايا أيضا محورية في فكر محب الدين الخطيب، إن شاء الله سنكملها فيما بعد. يقول الشيخ ممدوح فخري: في بقعة من أجمل بقاع القاهرة في جزيرة الروضة السابحة في النيل الهادئ كان يقيم ذلك الراحل العظيم محب الدين الخطيب الذي تناقلت الصحف نعيه في الأسبوع الماضي. كانون الأول اللي هو يناير، كانون الأول يناير ديسمبر اللي هو يعني ديسمبر سنة 1969 من زمن بعيد 41 سنة تقريبا. فهو كتب المقالة دي بينعيه بعد موته. يعني يقول: كان يقيم ذلك الراحل العظيم محب الدين الخطيب الذي تناقلت الصحف نعيه في الأسبوع الماضي. أجل، لقد مات محب الدين، ذلك الكاتب الكبير والمفكر الجليل والعالم المحقق والمسلم الغيور على عقيدته وتراثه وأمته، فرحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة متقلبه ومثواه، آمين. في تلك الجزيرة الجميلة وفي الأعوام الأخيرة من عمره المبارك الميمون كان لي الشرف أو شرف التعرف على ذلك المسلم العظيم الذي كنت قد قرأت له وعنه قبل لقائه، فعظم في عيني وسمى في نفسي، ووجدت لدي الرغبة العظيمة في التعرف عليه والالتقاء به. وكان ذلك أثناء دراستي في الجامع الأزهر، حيث تشرفت بزيارته في مكتبته الكبيرة في شارع الفتح في الروضة في ذلك الحي الهادئ الحالم، وبين أكداس وتلال من الكتب وخلف نظارته الساقطة على أنفه وتحت فربوشه الأحمر وفي جلبابه الأبيض كان يجلس محب الدين، وعلى محياه معالم الثمانين التي قضاها في جهاد دائم بقلمه ولسانه وقلبه ويده. وكانت زيارة مباركة تلك التي تلتها زيارات شبه دورية لسنوات أقمتها هناك. وكان على أثر ذلك أن توثقت به صلاتي وكثرت له زياراتي، وعدت من ذلك كله بحصيلة مباركة من توجيهاته القيمة وإرشاداته السديدة وتجاربه الكثيرة خلال عمره المديد. أضف إلى ذلك مجموعة من الكتب النادرة التي وجدتها في مكتبته الكبيرة التي كانت تعلوها طبقة سميكة من الغبار لأنها لم تمسها يد منذ سنين. لقد تعرفت على محب الدين رحمه الله في الوقت الذي تنكر له فيه المجتمع الذي كان يعيش فيه، وقد لا أكون مبالغا إذا قلت بأني كنت الوحيد الذي كان يقصده في أيامه الأخيرة، ولكني في كل مرة كنت أحرص على أن أصحب معي مجموعة جديدة من الشباب المسلم الذين كنت أحرص على أن يتعرفوا به ويأخذوا عنه. لقد كان يعيش أيامه الأخيرة رحمه الله في غربة قاتلة، ولم يكن يتصل بالمجتمع الذي يعيش فيه إلا عن طريق بعض الصحف التي كان مشتركا فيها، وحتى أصحاب المكتبات لم يكونوا على صلة به وبمطبوعاته القيمة التي كان يصدرها. وأذكر أني قد أحضرت كثيرا من مطبوعاته لبعض المشايخ والطلاب وأصحاب المكتبات التي كانوا يطلبونها مني لصلتي به. وفي الأسطر التالية سأذكر لمحة عن حياته وصورا من الخواطر والذكريات عنه، وفاء بحق ذلك الرجل الذي كان لدينه ووطنه وأمته. إلى أن يقول: بعد أن استقال محب الدين الخطيب من رئاسة تحرير مجلة الأزهر انزوى في مكتبته ومطبعته وقطع تقريبا كل صلة له بذلك المجتمع، وانكب على التأليف والتحقيق، وحتى الأعمال التجارية الصرفة كانت شبه مقطوعة مع المكتبات المصرية، وكان جل تعامله في آخر أمره مع المؤسسات والمكتبات السعودية. واليوم الوحيد الذي كان يخرج فيه إلى المجتمع من جزيرته الهادئة القصية هو يوم الجمعة بعد العصر، حيث يذهب إلى سوق الكتب المقام على سور حديقة الأزبكية في القاهرة، ويشتري من الكتب المختلفة القديمة والحديثة، وكان يحملها بيديه الكليلتين وعلى كاهله أعباء الثمانين، ويتمايل في مشيته ويتعثر حتى يجد سيارة تقله إلى بيته. وقد ثابر على هذه العادة الكريمة إلى ما قبيل وفاته رحمه الله، وقد جمع من ذلك مكتبة ضخمة خاصة به فاقت على ما أعتقد كل مكتبة خاصة في مصر ما عدا مكتبة العقاد، حيث بلغ تعداد كتبه الخاصة ما يزيد على 20,000 كتاب، وكانت فهارسها تبلغ 65 مصنفا. وكان رحمه الله قد جعلها قبل وفاته وقفا على أهل العلم من ذريته، وقد بنى ولده قصي دارا جديدة في محلة الدقي في القاهرة، وخصص الطابق الأول منها لتلك المكتبة كما قال ذلك هو رحمه الله. لقد كان رحمه الله محتفظا بحيويته حتى أواخر أيام حياته، وكان يعزو ذلك إلى اعتداله في حياته كلها في مأكله ومشربه ومنكحه، وكان ذا صبر وجلد على العمل لا يعرف معهما السآمة والملل، وكان منظما في شؤونه كلها عصاميا في تدبير أمره وتكوين ثروته وبناء حياته وشخصيته. ذكر طبعا كثيرا من المعلومات التي استعرضناها أثناء الكلام السابق إلى أن قال هذه قبسات من أفكار محب الدين رحمه الله ولمحات من حياته، حاولت فيها قدر الإمكان أن أقدم خلاصة عن الناحيتين اللتين قصدتهما. وقبل أن أختم كلمتي هذه أتوجه بهذا النداء الحار إلى كل من قصي ابن محب الدين الخطيب وهو نجل الشيخ رحمه الله رحمهما الله وفضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية. وطبعا الشيخ قصي كان رجلا وديعا جدا ومسالما وطيب القلب جدا، وكان الإخوة في أوائل الثمانينات بعد اغتيال السادات كل ما يبدو على الأخ لو عنده كتب المكتبة السلفية فراحوا طبعا أبدوا على الرجل وماله يد على الإطلاق في شيء، وكان أصيب بأزمات قلبية وهو قلبية وهو في كان في سجن أبي زعبل، وكانت زوجته جزاها الله خير كانت يعني تبذل جهدا جهيدا في مع الصحافة والمسؤولين وكذا لكي يتم الإفراج عنه بسبب سوء حالته الصحية، وأخيرا أفرج عنه رحمه الله، لكنه لم يلبث إلا قليلا ويتوفي الشيخ قصي رحمه الله تعالى. هو بيوجه النداء لبعض الشخصيات منهم الشيخ عبد العزيز بن باز كان نائب رئيس الجامعة الإسلامية في ذلك الوقت، والشيخ محمد نصيف رحمه الله، أن يبذلوا كل ما في وسعهم لجمع المقالات المشتتة التي كتبها الخطيب في مختلف الصحف وخاصة في الزهراء والفتح والأزهر، ونشرها للعالم الإسلامي حصيلة فكرية رائعة وثروة ثقافية كبرى تعتبر من عيون ما أنتجه الفكر الإسلامي الحديث، وكذلك طبع مذكراته إن وجدت. ونصيحته للشباب المسلم أن يقرأ كل كتاب أو رسالة أو تعليق كتبه محب الدين الخطيب رحمه الله. وأخيرا وبعد جهاد مضن كريم استمر قرابة قرن كامل، أعطى خلاله محب الدين رحمه الله للإسلام نور عينيه وحياة قلبه وثمرة قلمه وفكره، وأسهر ليله وأعمل نهاره بعد كل هذا، فقد سكن ذلك القلب الكبير الذي كان يخفق بحب الإسلام وخبى نور تينك العينين وهدأت تلك اليد المرتعشة التي حملت القلم للدفاع عن الإسلام والمسلمين دهرا طويلا، وسقط ذلك اليراع وتحطم لقد مات محب الدين رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام خير الجزاء. إن شاء الله بقي الكلام على بعض المحطات المهمة جدا أو الأركان الأساسية في فكر ومنهج الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله، نتناولها إن شاء الله تعالى فيما بعد. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.